السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم بمشيئة الله إلى أخي المصلي اللي بيصلي. فالمصلي هيقول لي: طب انت عايز مني ايه بقى؟ ما انا بصلي اهو، حلو اهو. هتقول لي ايه تاني؟ ما تقول لي صلي، ما انا بصلي. ايوه يا سيدي، ربنا يكرمك وبارك لك، الحمد لله رب العالمين ان ربنا كرمك وبتصلي. بس في برضو شوية حاجات كده نقولها لك كراجل بتصلي ما تعدكش، يعني من باب، يعني رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، من باب انما المؤمنون اخوة، من باب ان احنا بنتناصح يا سيدي في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله، ان الله عزيز حكيم. اخي المصلي، انت مستشعر النعمة اللي انت فيها؟ نعمة الصلاة، ان ربنا كرمك بتصلي. طيب ولو ما كنتش بتصلي كان زمانك ايه دلوقتي بقى؟ تخيل كده تسمع الاذان ولا في دماغك، والوقت ملوش قيمة عندك، وعايش كده والعياذ بالله سداح مدح، ولا في دماغك دين ولا في دماغك اسلام، والله بيقول لك تعالى كلمني. ما هو اذا اردت ان تكلم الله فعليك بالصلاة، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن. ها، فانت ربنا بيقول لك حي على الصلاة، حي الفلاح، ما تروحش. لكن الحمد لله ربنا كرمك، يبقى الله عز وجل بيوضح لك وبيقول لك خلي بالك الصلاة دي لها مواعيد، لها مواعيد، ما تمنش على الله بقى انا بصلي خلاص بقى اجمعهم اصلي ده ما صليش. لا، يقول الله عز وجل سورة النساء: ان الصلاة كانت، يعني مش كان زمان وجبر، لا، كانت يعني على اللي قبلينا كمان، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، زي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، كتابا موقوتا. يعني ايه موقوتا؟ يعني محدد بمواقيت محددة معينة. انت لما بتتأخر شوية في الفطار نقول لك نجيب لك فطار، تقول لا، الاصل داخل على الغدا، اجيب لك بتاع، لا انا ما اتغديتش لسه. عندك الاكل بمواعيد، والنوم بمواعيد، والشغل بمواعيد. مع ربنا هنقول لا، مفيش مواعيد، ونمشي بمزاجنا بقى. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، موقوتا، يعني موقت بمواقيت محددة معينة. ده من هنا سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي عليه السلام يقول له الصلاة دي تبدأ من هنا، لما تحط الرمح ده ما بقاش له ظل يبقى ده صلاة الظهر، لما يبقى ظله قده يبقى صلاة العصر، لما الشمس تغيب يبقى المغرب، لما الليل يزغل يخش وانشفق الأحمر يبقى العشاء، يبقى الفجر، يبقى وهكذا، يبقى مواقيت محددة معينة، وربنا عز وجل أمرنا بها، واحنا علينا ان احنا نلتزم. قال في سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاله. في قراءة: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يبقى خلي بالك، أنت الحمد لله بتصلي يا سيدي جزاك الله خير، بس يعني يا رب يا رب نستديم، نداوم عليها زي الإيمان برضو. طب ما احنا مؤمنين اهو، لكن لما نقرأ في الفاتحة بنقول ايه؟ اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. اهدنا وانت لسه هتهتدي؟ انت لسه هتهتدي للصراط المستقيم؟ لا، اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي ابقنا على الصراط المستقيم. انت كرمتنا بالايمان وبالاسلام، ابقنا عليه يا رب نستديم عليه. او الصلاة بالظبط كده برضه، الصلاة لانها ذكر لله تبارك وتعالى، واحنا عايزين ذكرنا لله يبقى ايه مستمر. قد افلح من تزكى ها وذكر اسم ربه فصلى، سورة الاعلى، وذكر اسم ربه فصلى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، سورة الجمعة، فاسعوا الى ذكر الله، ذكر الله وذروا البيع. فاللي بيصلي سورة طه واقم الصلاة لذكري، واقم الصلاة لذكري، الله تبارك وتعالى بيكلم سيدنا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، اهو صلاة ودي الذكر. فاحنا عايزين دايما نبقوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مش الفرائض بس. عفوا، ده احنا عايزين نصلي السنن كمان. ليه ما بنصليش صلاة الضحى؟ ليه؟ ناس كتير يسألوا عن صلاة التسابيح، مع انه يقال في بعض يعني علماء قال ان حديثها ضعيف والبعض ده صحح وكذا، انما الحديث الصحيح اللي الكل متفق عليه صلاة الضحى، اتنين اتنين اتنين اتنين تمانية، مش قادر صلي اتنين حتى بس، ودول يعتبروا مصدقة عن كل سلامية، عن كل مفصل من مفاصل الجسم تتصدق به. فليه ما بنحرص على كده؟ يبقى عايزين نداوم ونستمر على هذا الخير عشان نبقى بنتغسل اول باول. الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، عندك نهر بتضرب فيه غطس ها، هيبقى ذلك من درني؟ هيبقى عليه يعني وساخة كده، علينا وساخة لما نستحمى خمس مرات؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، فذلك مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات يعني زي مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. خلي بالك فالامر ده، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح الصلوات الخمس، يعني من الفجر للظهر، ها اما يجي الظهر يمسح من الفجر للظهر، العصر يمسح من الظهر للعصر، المغرب يمسح لغايه من العصر للمغرب، العشاء من المغرب للعشاء، الفجر يبقى من الفجر للعشاء، الصلوات الخمس ده على مستوى اليوم، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طالما بقى أنت بعيد عن الكبائر، أنت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، فأنت بعيد الحمد لله عن الكبائر أهو، يبقى نحرص ونداوم. عشان كده الصلاة عايزة صبر. أنا بقول لأخويا المصلي، أنت بتصلي جزاك الله خير، بس يا ربي تستمر على ذلك وتداوم، لان الصبر معناه ايه؟ المداومة والاستمرار. زي واحد بيقولك انا كنت بصلي وكنت محافظ على الصلاة دي حفاظ، وكنت وكنت وكنت وكنت كنت فعل ماضي كنت، لكن العبرة بايه؟ علشان كده نقول دايما العبرة بمن سبق، ليست العبرة بمن سبق، ليست العبرة بمن سبق، وانما العبرة بمن ثبت. ولذلك لا يقتدى بالحي، الحي مش قدوة، لا يقتدى بالميت، لانه خلاص عرفنا مات على ايه، لكن الحي ممكن يفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك ربنا لما اتكلم عن الصلاة قرنها بالصلاة، سورة طه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، استنى بقى، كبيرة يعني إيه؟ يعني تقيلة. اللي ما بيصليش بقى ياه هقوم لسه أتوضى وهقوم ياه، إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون على يقين أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى الخاشع سهل جدا عليه. طب ما نشوف احنا بنقوم من عز النوم ازاي، والله في عز النوم سبحان الله، وتلاقي زي ربنا ما قال تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع السرايا يدعون ربهم خوفا وطمعا، ها وغيرك نايم بيشخر، الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله. انا بقول دايما كده لما الشيطان يجي يلعب بدماغي يقول لي طب بلاش الفجر النهارده انت تعبان ولا كذا، اقول له في قطط وكلاب بره دلوقتي اهو، شوف في كلب بيهوهو اهو، في كلب بره بيهوهو وفي قطه بتنونو اهي، بقى القطط والكلاب صاحيين وانا اقول خليني نايم، ها اقوم لربنا اقوم. في بقى غيرك عمال يقول لك بقى لا ده انا بجمع بقى في الدفع من بالليل والدفع عفا والبرد لا حاسس الافه. وانا قول له لو ربنا اعطاك اسهال هتعمل ايه؟ هتقوم تجري. طب اطلع محترم احسن لك وصلي لله عز وجل، صلي لله عز وجل بدل ما في الاخره هتدعى للسجود ومش هتقدر تصلي. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فخلي بالك لان لو ما حافظتش على الصلاه وبدات تتقطع فيها وبدات كذا هتتسحب وهتبقى في السيئات والمعاصي والشهوات. سوره مريم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، اضاعوا الصلاه بس اوتوماتيكلي خلاص. بس اقول لك اللي بعد كده ايه؟ واتبعوا الشهوات. ما خلاص بقى اضاعوا. واحد حط ايده على النار اقول لك اتحرق خلاص. دي زي دي برضيها على طول. اضاعوا الصلاه يبقى واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وادي في جهنم تتعوز منه اوديه جهنم والعياذ بالله. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. بقول لاخي المصلي انت علشان تصلي لازم تتوضى مش كده؟ فلابد انك تحسن الوضوء. بلاش شغل اللكلكه في الوضوء خصوصا في الشتاء. اللي عامل لي ايده كده وعمال ايه مش عايز يجيب لي الميه، لا الميه لازم تبقى على الدراع كله. انا بتضايق قوي من اللي يجي يتوضى يروح واخد لي شويه ميه يتص لي بيهم وشه كده. اخي غسل الوش من منبت الراس، منبت فروه الراس اهو الى اسفل الذقن، ها، ومن شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن اليسرى. تاخد الميه كده كده بصبعك كده الميه على وشك كده. اصباغ الوضوء على المكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عز البرد واحنا بنحط الميه على جسم. طب والله دلوقتي عندنا السخانات والميه بتنزل سخنه يعني كمان هنبقى محزوكين. انما انا عايز اقول لاخويا اللي بيتوضى فكر شويه في موضوع الوضوء ده. انت لو طلعت من الحمام ونضيف اهو، طالع من الحمام متليف ومستحمي وما شاء الله واخرجت ريح، برضه لازم تتوضى تاني مش كده؟ لازم تتوضى طبعا. طب ليه ما انت نضيف اهو؟ لا ده وضوء. خدت بالك بقى؟ انت بتذكر نفسك دايما، فلما بتتوضى يبقى ايدك دي ايه؟ ها؟ ما تتمدش لحرام، ما تتمدش لرشوه، ما تكتبش حاجه غلط، ما تكتبش تقرير غلط، ما تكتبش مقاله غلط، ما تكتبش شكوى غلط. ده انت كنت بتنظفها يا راجل وبتتوضى وهي كانت نظيفه اصلا. ها؟ فخلي بالك من المعنى. وانت واقف تصلي عينك فين؟ بتبص كده؟ لا، لينتهينا قوم ينظرون الى السماء لتخطفن ابصارهم. لا لا لا، بتحط عينك في موضع سجودك. يبقى بتتعلم ايه؟ غض البصر. زي ما انت دلوقتي بتصلي كده عينك في موضع سجودك اهو. يبقى حتى لو واحده معديه غض البصر، عيني بعيده، عيني بعيده ما ببص. ها؟ ما هي دي الصلاه اهي. مش دي الصلاه اللي بنتعلم ايه من الصلاه؟ ما دي ده العلام اللي احنا بنتعلمه من الصلاه. ولا ايه بس احنا واقفين كده اي كلام؟ لا، نتعلم من الصلاه الخشوع لله عز وجل. الخشوع. شوف انت عايز تعمل ايه؟ اهرش، عد فلوسك، اعمل مش عارف ايه، ها؟ خلاص هتصلي؟ ها؟ بس الله اكبر. ما فيش تفكير الا في الصلاه. الا في الصلاه. انما واحد عمال يلعب في دقنه والتاني عمال يحط ايده في جيبه مش عارف بيعد ايه ولا بيعمل ايه. واحد طول ما واقف، ده انا مره واحد صلى جنبي قلت استغفر الله العظيم يا رب ايه ده؟ يا رب يستر على صلاتي. مش عارف يقف ويجيب الغطر يعملها كده ويروح منزلها تاني. وانا اجيب دي وديها هنا وبعدين دي وبعدين ايه ده؟ ايه ده؟ ما تقلع وتلبس احسن. ما تقلع وتلبس بقى احسن ما انت في الصلاه. بالله عليك انت لو قدام واحد من الدنيا هتعمل كده قدامه ولا بتقف انتباه؟ يقول لك انتباه، ايدك كده خشبه ورا مش عارف خياطه البنطلون وعينك ثابته ويمشي قدامك وانت ما تبصلوش مش عارف ايه وبتاع. الله سبحان الله سبحان الله. طب ما اولى اولى. لا يمكن تقول لي انا خاشع في الصلاه وانت عمال ايدك بتلعب يمين وشمال. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. قالوها للي كان عمال يلعب في دقنه. بيقول لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. يعني دي هتتحط كده تمام. فتعلم الخشوع في الصلاه. وبعدين انت صليت طيب اقمت الصلاة. ايه اقمت الصلاة دي؟ ما انا بقول لك انا بصلي. لا استنى، في فرق بين الصلاة واقامة الصلاة. ايه ده جديدة دي؟ لا ابدا مش جديدة ولا حاجة. ربنا تبارك وتعالى هات لي القرآن الاول، سورة ابراهيم، قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. هات سورة لقمان، يا بني اقم الصلاة اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. الفرق بين الصلاة وفرق بين اقامة الصلاة، انت قمت اتوضيت، فرشت المصلية، رفعت ايدك الله اكبر، دخلت في الصلاة، اديت الصلاة وقريت الفاتحة وسورة بعد الفاتحة والركوع والسجود والسلام، انت صليت. انما تعالى بقى، طلعت بعد ما صليت، طلعت بعد ما صليت، ها عملت ايه؟ عمال ابص للرايحة واللي جاي، اغسل عينك ومتع نظرك. الله، امال الصلاة دي ايه؟ ما خلاص صلينا بقى. الله، مش عطيته حقه؟ الله، ما انا عطيته 4 ركعات عيشة، هم محترمين حلوين قوي، خلاص بقى انا، ما تسيبنا بقى يا عم براحتنا بقى. دي المصيبة، دي المصيبة الكبيرة، انه صلى لكنه لم يقم الصلاة. يعني ايه؟ يعني ما عملش بالصلاة، ما عملش بالصلاة اللي صلاها. طلع من الصلاة يسب دين والعياذ بالله، طلع من الصلاة يظلم الناس، طلع من الصلاة ياكل حق الناس، طلع من الصلاة يبيع بضاعة مضروبة ويحلف عليها بالله كذب كمان والعياذ بالله. يبقى ده ما اقامش الصلاة. ولذلك ربنا عز وجل لما عاب على مين؟ الفويل، الهلاك والعذاب لمين؟ للمصلين. ما قالش للذين يقيمون الصلاة، لا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يعني ايه؟ يعني بيسهوا في الصلاة؟ لا لا لا، ساهي عن معنى الصلاة، ساهي عن معنى الصلاة. انا كنت اعرف واحد ربنا عافاه، يعني الحمد لله ربنا ثبته يا رب، كان بيمثل ويعمل مسرحية ويقعد يعمل في المسرحية، واخر المسرحية تقفل قبل الفجر بشوية، يقول لي كنت مرضاش اخش انام لحسن يضيع عليا الفجر. لا يضيع عليا الفجر، لازم اصلي الفجر. طب صلت ايه اللي انت كنت بتصليها وانت كنت بتعمل ايه قبل الفجر؟ طب اللي انت واقف تمثل معاها دي، واقف تعمل بيها، واللي انت بتعمله وتضل الناس اللي قاعدين يتفرجوا عليك دول، رايح بعد كده تقول لي بصلي؟ طب قيمة الصلاة ايه اللي انت بتصليها دي؟ ها؟ يبقى انت كنت بتصلي، خلاص كنت بتصلي، لكن بتقيم الصلاة. إقامة الصلاة يعني العمل بهذه الصلاة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك، وعشان يتقبل الصلاة ويديك أجرها. بقول لأخي المصلي، أنت بتصلي في البيت ليه؟ بتصلي في البيت ليه؟ أنا عارف أنك بتصلي يا سيدي، خلاص ماشي ماشي اتفقنا أهو، بس خلينا في الخير يا أخي، نزود في الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. خير. وبرضه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. طيب، أنت بتصلي في البيت ليه؟ ما بتنزلش المسجد ليه؟ أمال مين اللي هيعمر مساجد الله؟ قول لي كده. هنجيبه والعياذ بالله اليهود والنصارى يعمروا مساجد ربنا واحنا قاعدين؟ ما احنا بنشتغل ايه؟ انا وانت فين احنا؟ فين؟ يقول الله تبارك وتعالى: انما يعمر مساجد الله مين؟ من امن بالله واليوم الاخر، سورة التوبة، واقام الصلاة. انما يعمر مساجد الله، يعمر، يا رب اجعلنا من الذين بيعمروا مساجد الله، بيوتي في الارض المساجد وزوارها عمارها اللي بيزورها. انت ضيف على الله، ده وانت رايح المسجد بكل خطوة بتاخد حسنة، وربنا سبحانه وتعالى بيديك حسنة ويرفع عنك خطيئة ويعز قدرك بكل خطوة انت بتروحها لبيته الى بيت الله، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو. دي في سورة النور، احنا كنا بنقول سورة التوبة. انما يعمر مساجد الله مين؟ من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. ولم يخش الا الله، مين اللي بيعمر بيوت الله؟ انما يعمر مساجد الله، انما يعمر مساجد الله. هات سورة النور بقى، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، وفي قراءة يسبح له فيها بالغدو صبح والاصال، رجال. ايه رجال هنا؟ يعني نوع؟ لا، واللي بقى النساء ما تروحش بقى المساجد. لا، رجال هنا صفة. الرجال هنا صفة، صفاتهم ايه؟ رجال. بص صفات الرجال اللي بيعمروا مساجد الله، ها، يسبح له فيها بالغدو والاصال. بالغدو والاصال يعني مش انا كيف صلاة ظهر مثلا عشان انا بصلي عندي في المسجد او عندي في الشغل مسجد، لكن الفجر لا ماليش فيها، ولا العشاء لا. الله عز وجل يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، يعني صلاة الشمس يعني صلاة النهار، الدور الفجر ودور العصر، وغسق الليل الى المغرب والعشاء. ها، وبعدين يقول ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما خلينا هنا الاول، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فيبقى الانسان ياخد باله، حتة الصلاة في المساجد دي مهمة جدا جدا جدا. احنا ليه سايبين مساجد الله عز وجل؟ امال مين اللي هيعمر هذه المساجد اذا الا اذا كنا احنا؟ ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه على اللي بيروحوا الجوامع والمساجد، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها او يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال يعني صفة هنا، صفاتهم انهم يعني رجال يعني بيطيعوا الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تجارة، هو في تجارة في الجامع؟ لا طبعا، ده في حتى نهي عن البيع والشراء داخل المسجد. امال كلمة تجارة فكر فيها شوية كده، كأن رواد المساجد دول ايه؟ ها، هم اللي بيقيموا الحياة بعد كده. ها، رواد المساجد اللي بيصلوا في المساجد بيطلعوا بعد كده للتجارة، يطلعوا بعد كده للحياة، يطلعوا بعد كده للنشاط المجتمع. ولذلك سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، ها، أجازة يوم الجمعة، أجازة مروحهم. لا، حتى أقول لك المسلم يعني حتى يوم الجمعة في شغله، ها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. فياريت ناخد بالنا من الأمر ده. أنا عايز كل مسلم يسيب اللي في إيده ويروح يصلي على طول. الاذان، الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله؟ حديث صحيح، قال الصلاة في البخاري ومسلم، قال الصلاة على وقتها. على وقتها. عايز الاخت المسلمة تقفل البوتاجاز اللي عليه الاكل تروح تصلي، اقفل الغسالة اللي شغالة روحي صلي. بقول لك اقفلي ليه؟ عشان وانت بتصلي ما تنشغليش. تقول الله لحسن الطبيخ يكون، الله لحسن الغسالة، مفيش، ارفعي سماعة التليفون، اقفلي المحمول. ليه؟ عشان تتفرغي، تتفرغي تماما للصلاة. يبقى الصلاة على وقتها. التاجر يقفل المحل بتاعه، يكتب كده مغلق للصلاة. حتى انا لما اروح اشتري والاقي المحل مكتوب عليه مغلق للصلاة او انتظرنا نحن نصلي، اقول سبحان الله، الراجل قافل اكل عيشه اللي بيرزق منه اللي بيقتات منه وانا ما بصليش البعيد. يا ربي اراجع نفسي بقى، واخد بالك؟ لو انا ما بصليش اراجع نفسي. عايز الموظف في شغله، انت قاعد تشتغل عباده لله، شغل عباده مفيش مشكله، ها، لكن جت عباده في عباده، في وقت عباده تعمل ايه؟ في موظفين اول ما يسمع الاذان يروح حاطط القلم، عزيز يا قوي، ربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام، ربنا يهدي الكفر والمشركين واللي بيبصبصوا راخرين. ايه ده؟ ده ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ دعاء الاذان ده؟ ده جبته منين ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام علمك تقول كده بعد الاذان؟ لا، احنا عندنا بعد الاذان الاذكار الشرعيه المعروفه، ها؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة الفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، إلى آخره. وبعدين يروح بعد ما يقول الكلام ده يروح ماسك القلم ويقعد يشتغل. إيه يا حاج، مش في صلاة؟ مش في صلاة؟ ما العمل عبادة. الله، إحنا في عبادة برضه. إيه؟ الله، هو اللي بيصلوا خدوا إيه؟ ها؟ ما نعرف واحد بيصلي، حشاش يعرف واحد بيصلي؟ أنت كل اللي تعرفهم متنايلين زيك كده؟ ما فيش واحد نضيف؟ ما تعرفش واحد نضيف يا راجل أنت؟ ها؟ ما هي قضيتنا، مصيبتنا قضية التعميم. افرض، افرض في واحد بيصلي وحش، افرض في واحدة محجبة وحش، نعمم ليه؟ ليه اعمم؟ ها؟ افرض في واحد ظابط وحش، اقول كل الظباط وحشين؟ افرض واحد قاضي بياخد رشوه والعياذ بالله مرتشي، اقول كل القضاه وحشين؟ لا لا، حرام، قضيه التعميم دي غلط. فافرض واحد بيصلي ما اقولش على كل اللي بيصلوا كده، لا، اتق الله تبارك وتعالى. فاخي المصلي، اسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبل صلاتك وانك تعمل بهذه الصلاه، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويبارك لك يا ربي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.